ولكل انسان. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. شكرا لكم واعتذروا على الاطاله، والله تبارك اعلم، وصلى الله على محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.